Facciamo una cosa, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فإنه من المتفق عليه بين المسلمين كافة عالمهم وجهلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس إلها وليس ملكا، لم يخلق من النور ولم يخلق بصفات تخالف صفات البشر، هو خلق من الطين، ولد من أب وأم كما يولد البشر صلى الله عليه وسلم. وإنما اصطفاه الله بالرسالة وعصمه وجعل له بلا شك الصفات التي تؤهله للرسالة، ولكنه لم يخرج عن حد البشرية صلى الله عليه وسلم. فمن يريد أن يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله فوق مرتبة البشرية تحت دعوى التعظيم والمدح له، فقد خالف أمره صلى الله عليه وسلم وخالف نهيه، حيث نهى عن ذلك، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي كما فعلت النصارى مع المسيح، مما أدى أنهم عبدوا المسيح وجعلوه إلها أو جعلوه ابن إله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. تقول عبد الله ورسوله. ولذلك في حديث أنس قال لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، يعني بشر عبد رسول. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريهم الآياتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكان مما بلغه أنه بشر وأنه نهى عن الغلو فيه، فقول القائل مما قد نسمعه في الإذاعات وفي الموالد وفي ما يسمى بالابتهالات من المبالغات في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه من حد البشرية لحد الإلهية، هذا لا يجوز. نحو قول البصيري: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. كيف يكون هذا؟ أن يكون علم الله لو علمه المصروف باللوح المحفوظ هو أحد علوم النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقول بهذا مسلم أو عاقل؟ يكون علم الله المسطور في اللوح المحفوظ علم الخلائق، ما سطره الله من أخبار الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ، أمر القلم أن يكتب ذلك، أن يكون هذا العلم أحد علوم النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا من أشنع الغلو، أشنع الغلو للأسف الذي صار أمرا عاديا عند هذه الطائفة وعند هذه الطوائف. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما الصفة الأخرى فهي كونه صلى الله عليه وسلم رسولا استطاعه الله تعالى فخصه بالوحي وأطلعه على بعض المميزات، وذلك يستلزم الإيمان بكل ما قاله صلى الله عليه وسلم وصح عنه من التشريعات والإخبار بالمميزات، سواء كان ذلك طابقا لعقلك أو بعيدا عن فهمك وعقلك، يجب الإيمان بذلك كله. فمن لم يكن هذا موقفه معه صلى الله عليه وسلم فهو من حق الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر هذه الشهادة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وذلك ما يفيده قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا شك أن إيمانك وتصديقك لما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأمور التشريعية والغيبية، ولو كانت زائدة عن تداول عقلك، إنما هو من الإيمان بغير الذي هو من صفات المتقين للقرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فقف أيها المؤمن على نص الشارع الحكيم: ولا تغالي فيه ولا تغالي، فلا وسط بين ذلك لتكون من الناجين عند رب العالمين. نعم، يعني علينا أن نؤمن، أي أن نصدق تصديقا جازما بكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية، سواء فيما يتعلق بالماضي أو فيما يتعلق بالمستقبل مما أوحى الله عز وجل به إليه. هذا الإيمان بالغيب صفة المؤمن، نحن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نره، نؤمن بالصحابة ولم نرهم، نؤمن بالقرآن ولم نشهد تنزيله. فلذلك مدح الله المؤمنين بهذا، الذين يؤمنون بالغيب بخلاف الكفار، الكافر لا يؤمن إلا بما يراه أو يلمسه، الماديون كما يقال. وهؤلاء الماديون أو الذين لا يؤمنون إلا بالمادة أو بالأشياء المحسوسة فقط، نقول لهم: ألا تؤمنون بالروح؟ يؤمنون بالروح ولم يروا الروح ولم يلمسوها، يؤمنون بالهواء ولا ليس مرئيا ولم يلمسوه، هذه مخلوقات، فكيف لا يؤمنون برب العالمين؟ كيف لا يؤمنون برسول الأمين صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء أصحاب أهواء، ليسوا أصحاب طلب من الحق. علينا أن نحذر منهم وألا يعني نغتر بهم. وكذلك من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرضى بحكمه الذي حكم به في أمور العبادات والمعاملات التشريعات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا قيل لك هذا حكم أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقول الشيخ الفلاني قال كذا واللجنة الفلانية أو لجنة الفتوى قالت لا. نعم العالم قد يخطئ، اللجنة قد تخطئ. العبرة بالدليل، نحن متبعون ولسنا مقلدين. الفقهاء جميعا حرموا التقليد، هذا الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول الشافعي إذا وجدتم كلامي يخالف الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط. ومن الشافعي؟ محمد بن إدريس الإمام القرشي الفقيه اللغوي المحدث، كان من كبار العلماء. رغم ذلك يقول إذا وجدتم كلامي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأخذوا به، اضربوا به عرض الحائط. فكيف من هو دون الشافعي؟ فكيف بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ كان أبو بكر يبلغه الحديث ولا لم يعلم به، أو العكس فيترك كلامه إلى الحديث. كذلك عمر، يعني عدة وقائع عن الصحابة، عن أفضل اثنين بعد رسول، عن أبي بكر وعمر، لم كان يتركان كلامهما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العربات بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عبدوا عليها ولا نواجه. فبدأ بسنته، فإذا خالفت سنة أبي بكر وسنة عمر سنة رسول الله ماذا نفعل؟ نأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ كلام أبي بكر وعمر. فكيف بمن هو دون أبي بكر؟ إذا كنا لا نأخذ بكلام أبي بكر إذا خالف السنة، والصديق أفضل الأمة، فكيف بمن دون أبي بكر؟ فللأسف العصبية والغلو قد تشعبت في هذه الأمة حتى كان مكان من اختلافها على أحزاب وفرق، كل حزب من لديهم فرحون بسبب الأهواء وبسبب عدم الاحتكام الصحيح إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذر، الحذر من الغلو ومن ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكام المحكومين، نسأل الله أن يوفق حكامنا ولاة أمرنا إلى العمل بكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح بلاد المسلمين، وأن يولي عليه من يصلح، وأن يصرف عنا الفتنة ما ظهر منه وما بطن، أن يصرف عنا الخونة، وأن يصرف عنا شر كل خائن وغادر خسيس. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.